بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما تلويدي كدراسة جانك وبإذن الله تعالى ليو تتزومزيا أحكام زنزفون غماننا أضحية سبابه masiku ya ibada hii tukufu yamekaribia na yatakikana kwa Muislamu mausim au msimu wa ibada yoyote ukikaribia awe atajitayarisha, na katika namna ya kujitayarisha kwa ajili ya kufanya ibada ni kuisoma ile ibada kabla hajaanza kuifanya Muislamu. يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر هذه الآية. الله سبحانه وتعالى asema katika kitabu chake kumwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam fa'lam, jua annahu la ilaha illa Allah, kisha ndio baada yake wastaghfir li dhanbika. Huo mwanzo akaanza na ilmu kabla ya qaul na amal, ndio sababu himizo muislamu kabla ya ibada yoyote mwanzo atangulize ilmu. Al-aslu في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء. رسالة تكيتمية بإذن الله تعالى نفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. أصلي كتك أضحية نبادة أن بايه فنيوة وليكوى حاي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، كما أليكم توم صلى الله عليه وسلم نما صحابة واكي وكيشينجا كواجيليا نفسزاو نواتوا ونيمباني. قال الشيخ ابن عثيمين وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له. أمليل أنباد ونالذانية عوام وباذي عوام كو أضحية نكيشينجو أنباتشو هشينجيوا ميتي أو كو أجيليا والي أنباو ومفاريكي كتك فاميليا، بس ظن نفكرة كما هيو نيا مكوسا، ظن نفكرة كما هيو هين مسنجيو ووتي. قال والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام. نا كفنية أضحية علي فريكي إمجوانيك في جوانيو فيتات. الأول أن يضحي عنهم تابعا للأحياء، إوي أتوشنجية أضحية ويوالي وليفريكي ni kufuata wale ambao wako hai. Na hili huwa mithla an yudhahi arrajul anhu wa an ahli baitihi, kama mtu achinje udhiya kwa ajili yake mwenyewe na watu wake wa nyumbani, na wale watu wake wa nyumbani wayanui bihimul ahya wal amwat, wakinia watu wake wa nyumbani waliokuwa hai na wale waliofariki. Wa aslu hadha tadhhiya an-nabi sallallahu alayhi wasallam anhu wa an ahli baitihi wa fihim man qad mata min qabl. Na asli yake hii ni mtume sallallahu alayhi wasallam alijichinjia udhiya yeye kwa niaba yake nafsi yake na watu wake wa nyumbani, na katika watu wake wa nyumbani wapo ambao tayari walikuwa shafa nini washafariki. Kwa hivyo kwa nia kama hii mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichinja. Aina ya pili, athani an yudhahiya anil amwati, بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها awe atachinja udhiya kwa muktadha wa wasia aliyoandika yule maiti. Kwa mfano maiti aliandika wasia, kwa ikiwa nitafariki mimi, basi mwaka huu sikuipata Eidul Adha, nichinjiwe udhiya katika mali yangu. Hii pia haina tatizo, kwa sababu ni kutekeleza nini? Wasia uliyohusiwa na yule maiti. Thalith, أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء أوي أتوشنجيا أو أتشنج أضحيا كواجيليا ميتي كواجيليا زي الثواب زي في قناني كوميتي فاسنا والي أنباو وكحاي. نا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أسيما كوسوس والهيلي ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة. هتواني كوا كم خصيش الميت بأضحية كوا نكتك نيني نكتك سنة بمعنى سكتك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه. هين تفوتنا إلي أموانز ya pili kuwa mtu ahusisha udhiya kwa ajili ya maiti zake wale waliofariki katika watu wake. Anasema hili jambo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusisha mtu katika watu wake waliofariki kumfanyia udhiya. Falam yudhi an ammihi Hamza, haikupokelewa kuwa Mtume sallam alimfanyia udhiya ammi yake Hamza ambaye alikuwa ni katika watu wa karibu na yeye. وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، ولا ولوتتواك وليفريك كتك وحيواك متوم صلى الله عليه وسلم، وهن ثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار. متوم صلى الله عليه وسلم ولفريك كتك وحيواك وتتواك وتات وكيك أمبوا لفريك بعد يقولوا نا watoto watatu wa kiume walifariki wakiwa wadogo. Wala an zawjatihi Khadija, wala hakuchinja udhiya kwa ajili ya mke wake Khadija radhiyallahu anha, yani bil istiqlal yake peke yake hususan, hakuwahi kufanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Yote haya hakuyafanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. طيب، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته، ولا هيكوب كليه صحابة يوتي كو ألي خصيش أضحية كو يوتي كتك والي أمبا ومفاريكي كتك فاميلياك كو إكيو أتوشينجا كو نيا يا وليو كو حاي فموجنا وليو فاريكي يعني وفواتي كتك إلي أجر كما تلبوتاجة كتك يكوانزا لا بأس بذلك. أما كخصيش أضحية كواجيليا فلاني أليكوفا بكياك هي هيك ثبوتكم تومي صلى الله عليه وسلم ولا كما صحابة. كيش أكسيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يجتنبه من أراد الأضحية، مامبو أمبايو atakikana kujiepusha nayo yule ambaye amekusudia kufanya hii ibada ya udhiya. Qala idha arada ahadun an yudhiya wa dakhala shahru dhil hijja imma bi ru'yati hilalihi aw ikmali dhil qa'dati 30 yawman فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته. أنا قنوية مسلم كتشينجا كيشا أكينجي موزي وذي الحجة إما ككوونا موزي أو ككوكمليشا موزي وذي القعدة سيكو 30 basi anainuia kuchinja kichinjo hiki cha udhiya ni haramu kwake yeye kuchukua sehemu yoyote katika nywele zake, ni haramu kuchukua sehemu yoyote katika nywele zake au kucha au ngozi yake mpaka atakapochinja kichinjo chake cha udhiya. Na haya maneno aliyosema Sheikh Ibn Uthaymeen yana ushahidi لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رومي صلى الله عليه وسلم سيما إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. زينبقينجيا سيكوكومي ذي الحجة نأكتاكا مجوين كوشينجا basi ajizuie nywele zake na kucha zake, asichukue chochote katika sehemu yake ya mwili. Wal hadithu rawahu Ahmad wa Muslim wa fi lafdhin fala yamassa aw fala yamass yamass min sha'rihi wala basharihi shay'an hatta yudhahiya, asiguse katika nywele zake fala yamassu min sha'rihi wala basharihi shay'an hatta yudhahi, asiguze katika nywele zake wala ngozi yake chochote mpaka atakapochinja. Wa idha nawa al-udhiya athna al-ashr amsaka an dhalika min hin niyatihi, na ikiwa kwa mfano imeingia siku ya kwanza ya Dhulhijja bado hana uwezo wa kufanya nini, wa kuchinja, siku ya pili ya tatu akapata uwezo wa kununua cha kuchinja, pale pale akanuia kuwa kuanzia sasa kuendelea mbele yuwajua kuwa atafanya nini, atachinja udhiya. Katika hali kama hii itamwajibikia kuanzia pale alipotiania aanze kujizuia kutokamana na kukata kucha ama kunyoa nywele au kuchukua sehemu yoyote katika ngozi yake. Wala ithma alayhi fima akhadhahu qabla an-niyya, wala hana dhambi kwa kile alichokichukua kabla ya kutia nia. والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب لله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه. سمنا حكمة كتكي لجامب منكي وابو بيا كتكوات ومبوكيل جامب كمم بيكم بحكمة كنيني wako wao. Ikiwa hikma hajulikana fabiha wa ni'mat, ni ilmu. Ikiwa hikma haijulikani, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, hatuna khiyari isipokuwa kufuata amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ingawa hikma katika makatazo haya ni kuwa huyu anayetaka kuchinja udhiya kwa vile ameshirikiana na yule aliyekuwa haji katika mojawapo wa ibada na amal za haji ambao ni ibada ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchinja, akashirikiana na yeye katika baadhi ya mambo yanayohusiana na ihram, nao ni kujizuia kutokamana na kunyoa nywele na kukata kucha na yale yaliyokatazwa katika kuchukua sehemu ya mwili wake. Wa ala hadha فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. أما ولفاميليا ياكي فاميليا تسمي لبابا لألينوية كتشينج فاميليا ياكي وتطواكي مكيوي هوا كتازو كتوكمانا نايكي لجو كتازوهي كيفو والي وتطو وويزا كنيوة وويزا كتاكوشا na mkewe pia aweze kukata kucha au kuchukua sehemu katika ngozi yake, labas hii yamhusu yule anayechinja, msimamizi wa familia. Wa hadha alhukmu khasun biman yudhahi amma almudhaha anhu fala yataallaqu bihi, yule anayechinjiwa haihusiani na yeye hukumu hii. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wa arada ahadukum an yudhiya, na kataka mmoja wenu kuchinja udhiya, walam yaqul au yudhaha anhu au ataka kuchinjiwa. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yudhahi an ahli baytihi wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil imsak an dhalika. Tume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwachinjia watu wake wa nyumbani, wala haikupokelewa kuwa Tume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha watu wake wa nyumbani kuanzia leo msinyoe wala msichukue sehemu katika mwili wenu wala kucha zenu. Haikupokelewa kwa Mtume sallallahu وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود. نيكيو كونفانو يلي أنا يتكا كوشينجا أكيندا أكنيوا أككتا كوشا نشكو سيمو كتك مليواكي كوكو كسودية سوا بس هو يتوبيه كو الله سبحانه وتعالى. Kuna baadhi ya watu wakisikia hukumu ya tawajjuh uliza, sasa hiyo ni sunna ama wajibu? Ni lazima ama si lazima? Atakaambiwa hiyo ni sunna, ah basi kama ni sunna nawaacha. Umeona? Lakini hii ni sunna wajiba. Ikiwa wataka kuchinja, sunna wajiba ni wewe ujizuie kutoka. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi akasema atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kitendo kama hicho. ولا كفارة عليه ولا هين كفارة ولا يمنعه من ذلك أو ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام ولا كتويج وكمزوي يكوتشنج أضحية أضحية أكتشنج كما كوينة ناتوبيك والله سبحانه وتعالى كتوكمانا نكتنرشاك يجو. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه. أما akifanya chochote katika hayo kwa kusahau au kwa kutojua au nywele zikawa zaanguka zenyewe bila ya kukusudia, katika hali kama hii huyo hana dhambi. وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه. Na ikiwa imehitajika kuwa lazima achukue sehemu katika mwili wake, kama kucha kwa mfano imevunjika, la shay alayhi, hataitoa ile kucha wala si dhambi kwake yeye, wala hakukatazwa jambo hilo. Tayeb, hii ni katika yale yanayofungamana na yule anayetaka kuchinja. Yule anayetaka kuchinja, tukija katika yule mnyama ambaye atakikana achinjwe katika siku ya Eid, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka masharti kwa yule mnyama anayetaka kuchinjwa. Katika yale aliyoyaweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, awe ni athani min al-ibil au athani min al-baqar au athani min al-ghanam. Tukisema athani min al-ibil, katika ngamia athani, tukusudia ma tamma lahu khams sinin, yule aliyetimiza miaka mitano, yani ngamia aliye na umri wa miaka mitano kuendelea mbele, huyu ndiye anafanya nini, anayejuzu kumchinja kama udhiya ikiwa mtu atachinja ngamia. Wa athani min al-baqar ma tamma lahu sanatan. Na thani katika ng'ombe ni yule ambaye ametimiza miaka miwili. Wa thani min al-ghanam ma tamma lahu sana. Na katika mbuzi ni yule ambaye ametimiza mwaka mmoja. Fala tasihhu at-tadhhiya bima duna thani min al-ibil wal-baqar wal-ma al-ma'z. Kwa hivyo haijuzu kuchinja chini ya hapo katika wanyama: ngamia miaka mitano, ng'ombe miwili, na mbuzi mwaka. Jambo lingine ambalo lafungamana na huyu mnyama, antakuna khaliya min al-uyub al-mani'ati min al-ijza'i, mnyama awe hana aibu katika zile aibu ambazo au dosari ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja kuwa dosari, kama zile zikipatikana yule mnyama haijuzu kumchinja. Wa hiya arba'a, na dosari hizi ni nne alizozitaja Mtume sallam. Ya kwanza al-awar al-bain, awe ni chongo yule mnyama, imma jicho limezama ndani au limedondoka au jicho likawa jeupe mpaka akawa haoni tena. Almuhim, yule ambaye ana hila ya kuwa chongo. Na mimbabi au laki yule mnyama nani ni kipofu, ikiwa chongo amekatazwa basi pia huyo. Kwa hivyo al-awar, ikiwa ana hila ya kuwa chongo, dosari kama hii haijuzu. Pia al-marad al-bain, ikiwa ni mgonjwa wazi wazi aoneshwa ni mgonjwa, akawa ana maradhi mpaka yamzuia kula na kunywa, au akawa ana upele katika ngozi yake na mengi katika yale maradhi ambayo huathiri siha yake yule mnyama, na pia anayemla huenda akaathirika, huenda akaathirika na mnyama kama yule. Tatu, al-araj al-bayn, ikiwa ana uwete katika miguu yake mpaka akawa hawezi kutembea vizuri katika mwendo wake, mfano amekatika mguu ama amevunjika mguu, mnyama kama huyo pia haijuzu. Pia katika wale aliyowataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal ajfa, yani hazila, mnyama ambaye ni mnyonge sana, ile mnyama pengine amekonda sana, kisha mtu akamchukua mnyama kama yule akawa ndio ataka kumfanyia ni udhiya, la. Kwa hivyo mnyama lazima awe na sifa ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile alizozitaja amezikataza Mtume sallam katika udhiya, awe atakuwa ametakasika nazo sifa kama zile. Na pia kuna sunna katika yule mnyama ambaye mwenye kuchinja udhiya atapendelea ukamilifu zaidi. Al-Sheikh al-Allama Farkus hafidhahullahu ta'ala ataja katika sunna ambayo yapendekezwa kwa mnyama wa udhiya, qala amma launul udhiya. Watu wengi waweza kushangaa pia rangi yaangaliwa ya udhiya. Mwingine anaweza kufikiria huyu kwani yenda kufanya uganga, hata muangalie rangi yake, sio? Mwingine ufikiria hivyo. Bali kuna sunna paka katika rangi ya yule mnyama. Jambo ambalo wengi katika watu pengine wakaliona ni geni. Amma launul udhiya fa afdaluha albayda ay al-afra. Bora wa mnyama wa udhiya ni awe mweupe, wa hiya afdalu min as-sauda, na akiwa mweupe yule mnyama ni mzuri zaidi kuliko akiwa mweusi. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhaha bikabshayn amlahayn, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya udhiya kwa kondoo wawili amlahayn, wal amlah al-abyad al-khalis al-bayad, ni yule mnyama ambaye mweupe mweupe tu amlah, huyu alishinja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha kana as-sawadu hawla ayniha wa famiha wa fi rijliha ashbahat udhiyat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na ikiwa ana weusi kwenye macho yake, kwenye mdomo wake, kwenye miguu yake, pia atakuwa amefanana na mnyama aliyemchinja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi yasema afdaluha al-bayda thumma as-safra thumma al-ghabra wa hiya allati la yasfu bayaduha ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء. الإمام النووي يسمى وأفضلها البيضاء مبورة katika kichinjo cha udhiya ni yule aliye na rangi nyeupe, huyo ndiye mbora kabisa, yule aliye nyeupe. Kisha safra, waweza kusema kama kwenda kwenye rangi ya njano, si njano yani, lakini enda kwenye rangi ya njano njano, na wako wanyama rangi hiyo. Kisha akasema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, thumma al-ghabra, na ni yule ambaye ule weupe wake haukutakasika, yani ana weupe lakini ule weupe wenda kama mfano wa kijivu kijivu namna hiyo. Kisha Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala baada ya huyo akasema, thumma al-balqa wa hiya allati ba'dhuha abyad wa ba'dhuha aswad. Kisha ni al-balqa ambaye baadhi yake ni mweupe baadhi yake ni mweusi. Thumma as-sauda, kisha ni mweusi. Kisha akasema, wa amma qawluhu fi al-hadith al-akhir yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa ma'nahu أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. Yule mnyama aliyemchinja mtume sallallahu alaihi wasallam, miguu yake na upande wa tumboni huku na upande wa macho yake kulikuwa na weusi. Kwa hivyo ikiwa mtu ataka ukamilifu zaidi katika yule mnyama anayemchinja, pia aweza kutizama na nini, na rangi yake pia akatizama, ili apate kumuige zaidi mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam katika hilo. Baada ya hayo zumzia ahkam wa adab Eid al-Adha al-Mubarak. Ahkam na adab zinazofungamana na Eid al-Adha. Akhi al-Muslim, Sheikh ibn Uthaymeen asema, al-khair kulla al-khair أو الخير كل الخير في اتباع هدي الرسول في كل أمور حياتنا. الخير كل الخير, خير يوتي إيكو كتكسيسي كنفواتناني نتومي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتك منبو يوتي يوتي يميشا يوتي. والشر كل الشر في مخالفة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم, نشر يوتي كتك كخليف منين ومتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نا كتاجا يلمامبو أمبايو يبندكيزو متوكو يفانيا كتك مسيكو يعيد. يمبو لكوانزا التكبير, نكوليتا تكبيرا. يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة. جامبو أمبالو لمهميزوا كليتا تكبيرا كتوك الفجير يسيكو يا عرفة مبكى عصر يعني سيكو يا مويشو تريكو من تاتو يا أيام التشريق كتك موزي وذي الحجة. قال الله تعالى, واذكر الله في أيام معدودات. أما إلى تكبير مطلقا موتو ميتاجن تكبير مطلق يجوز كوانزيا كوينجيا تاري موجا جياني كيو سكوني كيو كتك شوريزاك وليت تكبير. أما إلى تكبير أني قصد يا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه حسما هي تكبير أموني خاصة يقصد وزايدي كويميز وزايدي كتك مسيكوهايا وانزا الفجير سكو عرفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه, وصفته أن تقول نمنا كل تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات. لسنة كونومك ويسيمك وسوتي كتك مسكيتي katika masoko, majumbani, baada ya kila swala. Kwa hivyo baada ya salatu al-fajr siku ya Arafa yaanza kulitwa nini, takbira. إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. Nikutangaza kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kudhihirisha kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru. Jambo lingine ambalo ni la siku hiyo, dhabhul udhiya, kuchinja kile kichinjo chako cha udhiya. Wayakunu dhalika ba'da salati al-Eid, na jambo hili lafanywa baada ya sala ya nini? Baada ya sala ya Eid. Liqauli Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, man dhabaha قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. يلي أمباي أتشينجا قبل يكسالي باسي أرجليك تشينجو كنجيني بدل ياكي ومن لم يذبح فليذبح. نيلي أمباي هاجي تشينجا باسي ناتشينجا. نكتك حديثي كوازي كان بخاري المسلم كوا وكاتي وكتشينجا هوانزا بعد يصالي نيني بعد يصالي عيد. ووقت الذبح أربعة أيام، نوكاتي وكوتشينجا نسيكو ن يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، سيكو إلي يكومي يوم النحر نسيكو تاتو زتشريق. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح. ما سيكو يوتي التشريق انتو يزفانيني كوتشينجا. Jambo lingine ambalo lapendekezwa katika siku kama hii, al-ightisal wa at-tatayyub lir-rijal, kuoga na kujitia manukato kwa wanaume. Wa lubs ahsan al-thiyab, na kuvaa nguo iliyo nzuri kabisa. Biduni israf, bila ya kufanya israf. Wala isbal, wala kuvaa isbal, wala usisikize wale wanaokuambia isbal ni sunna tu, usiwasikilize. Ile kuvaa nisfu saq ni sunna tu, isbali ile haina neno, maadamu wewe huna kibri haina neno. Ikhtalafa alulama, kila kitu ikhtalafa alulama, ikhtalafa alulama, ikhtalafa alulama, kuna qawl rajih la khurujan min alkhilaf pia hakuna, ihtiyatan hakuna. Ukaona maratibu wa msikitini, pengine mtu alikuwa kivaa nisfu saq, imamu akakaa, hii si lazima bana, hii si lazima hii. Kesho una maratibi nkuja ya buruta tu, ya buruta juu, ndevu pia si lazima. Jamaa hunyoa zile ndevu zote. Watu wenyewe wako katika balaa, watu wenyewe wako katika balaa, wako katika balaa ya kufanya tasahul na sunna za Mtume sallam, kisha sisi twachangia zaidi kwa wakamoto yao mwaga nini petroli na mafuta ya taa juu yake. Watu hawataki kuifuata hiyo dini, sisi tuwavute polepole ndio tuwazidi kuwafukuza wasionekane kabisa kama Waislamu. Mwisho watasema kanzu mvazi la Kiyahudi, si ndio wanavyosema kanzu mvazi la Kiyahudi, ehe. Kwa hivyo tuvae tai na koti. Kija msikitini, imamu atoa khutba Ijumaa, amebeba iPad pale juu, alafu amebenga, amepiga bonge la tai pale na koti. Kwa nini ubakishwe nyuma imamu? Imamu makanzu makanzu, sio makofia kofia vile mbaya, sio nini? Ah, vaa koti bwana, kipiga tucking vizuri na nini, uonekane mashaallah imamu mamboleo ile .com. Sio, usibakishwe nyuma, usikubali kubakishwa nyuma, waendelee hivyo hivyo. Mwisho upige na chepeo juu, useme si haramu, pole pole tu, mpaka watu wakikutizama wafikiria mwana wa siasa sijui kutoka wapi, ama mkulima wa kulima mahindi, sura yako inabakia namna hiyo. La, vaa nguo nzuri, vaa kanzu nzuri nyeupe safi. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi asema biduni israfin wala isbal wala halqi lihya, wala kunyoa ndevu. Usiende siku ya Eid ndio unyoa ndevu eti ndio uona wang'ara, makosa, haram, haram kunyoa ndevu. Fahadha haramun, yote ya haram. Amma almar'a fayushra wala alkhuruj ila musalla al-Eid biduni tabarruj wala tatayyub, mwanamke yaweza kwenda musalla al-Eid bila kujitia manukato wala kufanya tabarruj, akawa uso wake uko wazi amevaa ovyo ovyo, makosa. فلا يصح أن تذهب لطاعة الله والصلاة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب أمام الرجال. سي ساوى منامك عندك طاعة الله سبحانه وتعالى نصالة كشوك نيوم ومعاصي الله سبحانه وتعالى kuvaa vibaya, kwa kuacha kuswaki wazi, kujitia manukato mbele ya wanaume, yote ya katika mambo na pendekezo al-aklu minal udhiya, kula katika kile kichinjo chako. Kana Rasulullah SAW la yat'am hatta yarji'a minal musalla fayakul min udhiyatihi. Mtume SAW alikuwa hali kitu utoka kaenda kuswali, kitoka kwenye musalla harudi nyumbani ndio iwala katika kichinjo chake. Pia katika yale ambayo yapendekezwa adh-dhahab ila musalla al-Eid mashiyan in tayassara, aende kwa kutembea katika musalla al-Eid ikiwa sio mbali, yaweza kwenda aende. Wa sunnatu as-salatu fi musalla al-Eid, sunna ni kuswali uwanjani msikiti wa Mtume sallama swala moja kwa 1000. Na pamoja na hayo alikuwa akiswali uwanjani, hakuswali ndani ya msikiti swala ya Eid, isipokuwa kukiwa na mvua mathalan fayusalla fil masjidi. Ikiwa kuna mvua haiwezekani kuswali uwanjani, basi watu waweza kuswali wapi? Msikitini. Pia katika mambo na upendekezo mukhalafatu tariq, yustahabu laka an tadhhaba ila musalla al-Eid min tariq wa tarji' min tariq akhar li fi'li an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwenda kwa njia nyingine na kurudi kwa njia tofauti. Pia yapendekezwa at-tahni'a bil-Eid, kupeana pongezi na tahni'a ya Eid, li thubuti dhalika an sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ani baadhi ya yale ambayo yanaopendekezwa katika siku kama hii. Kuna baadhi ya makosa ambayo wengi katika watu huangukia, tutayataja kutahadharisha. La kwanza at-takbiru al-jama'i bi sautin wahid, kuleta takbira kwa pamoja kwa sauti moja, mmoja akawa yusoma wengine waitikia kwa pamoja, hii ni katika bid'a, kila mmoja alete takbira kivyake. Jambo lingine allahu ayyam al-Eid bil muharramat, watu wakafanya lahu na mambo ya haramu. Eid imeruhusiwa watu kucheza, kufurahia, lakini iwe yamefungamana nini na sheria. Wanaume waweza kucheza miereka, watu wakaanza kuangushana pale onyeshane nguvu zao kisawa sawa, sio? Ama kukawekwa tournament pale watu wakatiana ngumi kiasi zambavu mbe, uonyeshe ushujaa wako, ama uenda cinemax, si vituko hivi. Ati Muislamu siku ya Eid yena binti zake uenda zake cinema, haya mambo ya haramu hayajuzu. Au sehemu zina ikhtilat baina ya waume na wake, au eti vijana wa Kiislamu siku ya Eid ndio uenda disco nini na shiriki ya Eid, hayo yote ni katika muharramat ambayo hayajuzu. Pia katika mambo ambayo yamekatazwa akhdhu shay'in min ash-sha'r au taqlim al-adhafir qabla an yudhha au qabla yudhhiya man arada al-udhhiya, linahi an-nabi sallallahu alayhi wasallam an dhalika, kunyoa nywele au kupunguza kucha kabla ya kuchinja. Pia mwanzo chinja kisha ndio fanya nini, upunguze nywele zako na kadhalika. Pia katika mambo ambayo watu wajiepushe nao al-israf wa tabdhir, kufanya israf siku ya Eid, wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Yani baadhi ya mambo ambayo tukumbushana katika fatawa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.